بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قوله سبحانه وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، تضمنت هذه الآية أصلين عظيمين غاية في الأهمية في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. فأما الأصل الأول فهو قوله تعالى: وما تسألهم عليه من أجر، بيان لأصل عظيم في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أنهم لا يأخذون أجرا من الخلق على دعوتهم، وهكذا أيضا خلص أتباعهم. وهذا من أعظم أسباب استجابة الناس للدعوة، لأنهم فطروا على أن من لم يسألهم أجرا فهو يحب الخير لهم، فهم يقبلون ما جاءهم به. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هذا استفهام للإنكار، لم تسألهم خرجا ولم تسألهم أجرا. وقال تعالى عن نوح: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال عن هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. وقال في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام أن كلا منهم قال لقومه: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وقال عز وجل عن مؤمن آل ياسين في استدلاله على قومه في وجوب اتباع الرسل: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولما كانت هذه القضية عظيمة الأهمية في استجابة الخلق، كان حرص كثير من أهل الباطل على العمل الذي يسمونه خيريا ليتوصلوا به إلى إقناع الناس بدعوتهم الباطلة. ففرق المنصرين وجماعاتهم إنما تدخل إلى قلوب الجهلة والسذجة في أماكن متفرقة من العالم بالعمل التطوعي بلا أجر. وما أكثر الدجالين المشعوذين والسحرة والكهنة الذين يروج أمرهم على العامة لأنهم لا يأخذون أجرا. يعني واحد يبقى دجال وضلالي وبعدين تقول لهم الذي يفعله باطل، يقول لك ده بياخدش فلوس، بياخدش أجرة. طالما بياخدش فلوس عندهم يبقى أن إيه؟ يبقى مقبول. وإن كانوا عند التأمل يحصلون على مصالح مادية هائلة بالطرق الخفية من خلال الجاه الذي يحصل لهم بسبب عملهم بلا أجر، عملهم بلا أجر في الظاهر يعني. أفلا يعي هذه الحقيقة أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة، ويعلمون أن دعوتهم إنما تجد أبواب القلوب مفتوحة بقدر ما أخلصوا عملهم لله والدار الآخرة ولم ينتفعوا من دعوتهم بشيء من حطام الدنيا. وفي الأثر الإسرائيلي: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، معناه صحيح. وإن كان يعني هو من الإسرائيليات التي ورد تصديقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. كل العلوم التي أتى بها الأنبياء في العقائد والتوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق ونظم الحياة كلها كانت مجانا بلا أجرة. ولو تأملت العلم الحقيقي النافع الذي ورثته الأمة، هل أخذ أحد من أهله على تعليمه للناس أجرا؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم علموا التابعين رحمهم الله، وكانوا جميعا يعلمون مجانا بلا أجر منهم ولا حتى من الدولة الإسلامية. وكذا كان جهادهم وفتوحاتهم مجانا بلا أجر منهم كان جهادهم وفتوحاتهم ومن بعدهم التابعون وتابعوهم ومن بعدهم الأئمة والعلماء. يعني لم يعرف الارتزاق من العسكرية إلا في يعني بعد القرون الثلاثة الأولى، إنه يكون الارتزاق من الوظيفة الدينية التعليمية أيضا لم يعرف إلا بعد القرون الأولى. فهؤلاء أئمة المذاهب الأربعة الكبار: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما أخذ أحد منهم أجرا قط على تعليمه العلم. كانش لهم وظائف ولا كانوا بياخدوا أجرا من الطلاب، ولا كانت وسيلة كسبه ومعاشه تعليم الناس. وانظر إلى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأهل الحديث، حد منهم كان بياخد أجرة؟ جمعوا هذه الكتب ورحلوا في أرجاء الأرض لم يأخذوا شيئا من الناس. كم أخذ هؤلاء على كتبهم ورحلتهم في طلب العلم؟ وغيرهم كثير كثير. تجدها قاعدة مضطردة أن العلم الحقيقي لم يكن قط وظيفة يتكسب منها. إن أخذ الداعي أجرا على دعوته والعالم أجرا على علمه، أو أن تكون هذه وظيفته التي يتكسب منها، يمنع عنه خيرا كثيرا ويطفئ كثيرا من النور الذي تحمله دعوته. كما أنه لا بد أن يكون تابعا بدرجة ما لمن يدفع له الأجرة. هياخد مرتب، هياخد فلوس، لازم يبقى في درجة تبعية، فيفقد قدرا من استقلاليته وتجرده في البحث والفتوى والتعليم والدعوة إن لم يفقده بالكلية، فيصير تابعا للباطل لا متبوعا في الحق. ويصير كما نرى علماء السوء في كل زمان يفصل الفتاوى على حسب الأهواء، ويتحكم فيه المال والشهرة والشهوة، فيضيع الحق من قلبه ولسانه، والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. فعلى الداعي أن يجتهد أن يكون مصدر كسبه لمعاشه أمرا آخر غير الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير. ولو تحمل في سبيل ذلك شظف العيش والفقر، بل ذلك إن شاء الله إن وقع فهو من أسباب قبول دعوته إذا علم الناس عدم إقباله على الدنيا. وإن كان آخذا ولا بد فليكن من بيت المال أو من الدولة المسلمة، إذا اضطر إلى التفرغ للدعوة وتعذر عليه أن يجمع بين وجه للكسب مع دعوته ويأخذ قدر الكفاية. يعني مش بياخد مرتب بقى بيزداد كل شوية، يدور على العلاوات، يدور على التحويش. المفروض انه ياخد قدر الكفاية، ده لو هو عجز. فهذا هو الأصل، وليس أن يكون العمل الدعوي وسيلة للتربح والغنى وبناء القصور وفتح الأرصدة والعيش في أبهة الغنى، فإن ذلك من أعظم أسباب انصراف الناس عن الدعوة ولو كانت حقا، فضلا عن ضياع الأجر عند الله سبحانه أو نقصانه. ولا بد أن ننتبه هنا للفرق بين مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن وبين مسألة أخذ الأجرة على الدعوة إلى الله، وإن كان بينهما قدر مشترك، إلا أن هناك فرقا مهما، وهو أن جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على قول من يجوزه وهم الجمهور مشروط بما لم يتعين عليه تعليمه. يعني إذا صار فرض عين عليه أن يعلم يبقى لا يجوز أن يأخذ أجرة، لأنه واجب فرض عين، وكذا غيره من أنواع العلوم. أما ما صار فرض عين على المعلم أن يعلمه كمن لا يعلم التوحيد ولا يوجد إلا واحد يبلغه له، واحد ما يعرفش التوحيد ولا يوجد إلا واحد فقط يعلمه ويبلغه، ده فرض عين عليه يبلغه من غير إيه؟ من غير أجرة. وكمن لا يحسن الصلاة أو قراءة الفاتحة ولا يوجد إلا واحد يقوم بذلك، فلا يجوز له أن يمتنع من التعليم إلا ببذل الأجرة، بل يلزمه أن يبذله له من غير عوض، والله أعلم. وأكثر مسائل الدعوة من هذا الباب، إن الناس أكثرهم لا يعلمون، غير مقبلين، لا يوجد إلا القليل ممن يقوم بدور الدعوة. أما مسألة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فمسألة خلافية، ذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى الجواز استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وذلك من حديث الرقية بالقرآن. وكذا استدلوا بحديث الواهبة نفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رغب في تزوجها: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: فعلمها من القرآن. وهذه أدلة ظاهرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى منع أخذ الأجرة على الطاعات مطلقا، استدلالا بحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها. صححه الشيخ الألباني رغم المقال الذي فيه، إلا أن له شواهد تقوي معناه. طبعا اللي في الصحيح في الصحيحين: إن أحق ما أخذتم على أجر كتاب الله أقوى من جهة الإسناد. يعني الإمام أحمد جمع بين الدليلين بقضية المشارطة، ذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز المشارطة وجواز أخذ الجعل من غير مشارطة. الكلام في نظر، لأن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كان على مشارطة، ولا شك أن الأحوط قول أبي حنيفة، والأقوى دليلا قول مالك والشافعي رحمهم الله. وعلى أي حال فلا شك أن العمل الإسلامي لن يقوم علما وتعليما ودعوة وجهادا إلا على من لا يسأل الناس أجرا وهم مهتدون، وما تسألهم عليه من أجر. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني ما تضمنه قوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. يتضمن قضية عظيمة الأهمية بالنسبة إلى فهم المؤمن عموما والدعاة إلى الله خصوصا لحقيقة هذا الدين وحدود دعوته، ألا وهي قضية عالمية الإسلام، فهو قد جاء ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطانا في النهاية. يعني إيه دعوة في البداية؟ يعني يعم الأرض بالدعوة، لا يقف عند حدود معينة. وأما تكوين السلطان الدولة المسلمة ففي النهاية ستعم الأرض كلها، وذلك إذا نزل المسيح صلى الله عليه وآله وسلم. يكون قبل ذلك ما شاء الله أن يكون، وظل الصراع قائما، والأحاديث ثابتة في ذلك أنه إنما يعم الإسلام الأرض كلها سلطانا على الأرض كلها، دولة على الأرض كلها في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. لأن أحاديث الفتن فيها قبيل الدجال مباشرة، الملاحم الكبرى مع الروم حين ينقضون العهد يغدرون ويأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000 مقاتل ينزلون بالأعماق أو بدابق من أعمال حلب من مدن الشام، ثم يخرج لهم جيش من المدينة خير أجناد الأرض. دليل المدينة ستصبح أو ستكون في هذا الوقت عاصمة أو على الأقل مركزا، يعني ليس فقط للعبادة كما هي الآن، وإنما أيضا لإدارة الدولة وإخراج الجيوش. ف يعني يقتل ثلث خير الشهداء عند الله، ينهزم ثلث يفر، يعني لا يتوب الله عليهم أبدا، ويفتتح ثلث يفتح الله عليهم، تحدث مقتلة عظيمة للروم. ده دليل على أنه هو لغاية هذا التوقيت إيه؟ ليس يعني سلطان الدولة الإسلامية لم يمتد إلى الأرض كلها. قال فافتتحون قسطنطينية، ده دليل أن قسطنطينية سوف تفتح مرة أخرى، لهي اسطنبول قبيل الدجال. ثم يظهر الدجال ويكون معه اليهود وينزل الأرض كلها إلى مكة والمدينة، ثم ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقتل الدجال. هنا يكون السلطان لهذه الأمة على الأرض كلها. فالإسلام جاء ليعم الأرض كلها دعوة في البداية وسلطان في النهاية. وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا بد أن تصل الرحمة إلى جميع العالم، لا تختص بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد. فليس هناك شؤون داخلية للأمم لا دخل للمسلمين بها، يعني في قضية الدين نقول لا ده يعني هذا شأن داخلي، لا، نحن نهتم بأن يصل الحق والتوحيد إلى كل شعوب الأرض، هذه لنا دخل بها. إن دعوة الإسلام هي دعوة النوع الإنساني بأسره، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأرض الإسلام التي يجب على المسلمين أن يحرروها من احتلال عباد الطواغيت هي الكرة الأرضية كلها. إن الأرض أرض الله والخلق عباد الله، فلا بد أن يعلوهم شرعه ودينه. هذا الصورة التي لا بد أن تظل في حس المسلمين. أما أن هذا تحققه في أرض الواقع فهو كما ذكرنا ما شاء الله أن يكون. المسلمين من أزمنة طويلة بلادهم اللي هي بلادهم محتلة منذ أزمنة بعيدة، لكن هو وهم حتى في أضيق الأحوال فهمهم لقضية عالمية الإسلام أنهم يريدون أن يحرروا الكرة الأرضية كلها، فلا بد أن يعلو الناس شرع الله ودينه، فمن شاء بعد ذلك أن يكفر فلا يحق له أن يفرض كفره على غيره وعلى أجيال من البشر قادمة يعمى عليها الحق ويلبس بالباطل والخداع الذي يسمى الإعلام، وما هو إلا تجهيل وتزوير، يعني يسمى إعلاما يعلم الناس يعلمهم، لا في الحقيقة مش بيعلمهم بإيه، بيجهلهم ويزور الحقائق حتى يرى الناس الحق باطلا والنور ظلاما، وأشقى طرق الحياة هي الطريقة المثلى كما قالها آل فرعون إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، مع أنها أشقى طرق الحياة الناس فكرها هي ليه السعادة. ولكي يحجب عن الخلق نور الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وليعيش البشر أسوأ والله من حياة البهاء بل يعيشون حياة الشياطين، فهل من ظلم للبشرية أشد من أن تترك هكذا محرومة من هذا الدين إذا تصور أصحابه، وليسوا حينئذ بأصحابه حقا إذا تصوروا أن دعوتهم قاصرة على أممهم وبلادهم. هذا التصور لو ولد عند الصحابة رضي الله عنهم لما دخل الناس في دين الله أفواجا. إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة الغاية التي خلق من أجلها البشر، وهي عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يجوز أن يحرم الإنسان من هذا الذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا الذكر الذي يتذكر به العالم حقيقة الحياة والوجود والبداية والنهاية وكيف يعيش الحياة التي أرادها الله خالقها ومبدعها سبحانه وتعالى. إن عالمية دعوة الإسلام نابعة من حقيقة القرآن، وأنه الكتاب الذي أنزله الله ليحكم بين الناس كل الناس فيما اختلفوا فيه، وأنه النور المبين الذي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن حق البشرية في الرحمة المهداة حق متساو لكل إنسان مكفول لكل من طلبه، مثل الهواء والماء وضوء الشمس، لأنهم لو حرموا هذه الأشياء لضاعت عليهم حياة أبدانهم، وهي حياة يسبقها الفناء ويعقبها الفناء. وأما إذا حرموا من الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ضاعت عليهم حياتهم الأبدية التي هي حقيقة الحياة، كما يقول الإنسان يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، فضلا عن ضياع سعادتهم في حياتهم الدنيا وحصول الشقاء والتعاسة من كل وجه ولو نالوا كل الشهوات. وإذا استحضرنا أن سورة يوسف من السور المكية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محصور بمكة، والدعوة لم تجد بعد الأرض التي تؤوي أصحابها، بل هم قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ومع هذا تنزلت هذه الآية وأمثالها في القرآن كثير، كقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، في سورة صاد وهي مكية. وقال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين في سورة القلم وهي مكية من أوائل ما نزل، نزلت بعد المدثر. وكقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في سورة الأنبياء وهي مكية. وكذا قوله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذا استحضرنا ذلك كله علمنا أن هذه القضية بينت أوضح بيان من بداية الدعوة وفي أول طريقها الذي حف بالمكاره بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت. يعني لابد أن نفرق بين إمكانية التطبيق وبين التأصيل العقدي الإيماني. هذه القضية في أشياء كثيرة جدا لابد أن تكون يعني عندنا وضوح فيها، في أشياء كثيرة قد لا نستطيع تطبيقها الآن ولكن لابد أن تكون في عقيدتنا وحسنا، مثل قضية الشريعة لابد أن تكون قضية مرجعية الشريعة أن الكتاب أنزل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليكون حاكما بين الناس فيما شجر بينهم وأن سنته لابد أن تكون حاكمة. هذه قضية عقدية إيمانية نعجز عن تطبيقها في وقت من الأوقات لكن تظل في حسنا ثابتة. كذلك قضية أن إقامة الدين في الأرض كلها قد نعجز عنه لكن تظل في حسنا بغض النظر عن إمكانية التطبيق في هذا الوقت، إنها لابد أن تكون واضحة في نفوس المؤمنين والدعاة خصوصا منذ البداية ليستعدوا بالهمة العالية والعزيمة الصادقة على السير في الطريق الطويل حتى ولو لم تكن وسائل السير وطرق تحقيق هذا الأمر ظاهرة في الأفق، وإن كان لابد أن لا نجعل هذا الأمر وهو معرفة أن هذا الذكر هو للعالمين يجعلنا نستعجل ولا نسير بالممكن. هذه المسألة التي نتكلم عنها هي قضية أن يظل المطلوب المرجو الهدف واضحا أمام عيوننا حين نسير إليه بالممكن المتاح، هذا هو الواجب علينا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الخلط بين الأمرين الناس أحد طرفين. إن واحد يجعل المطلوب هو الممكن فقط، يجعل إن الهدف طالما أنا مش قادر عليه يبقى الهدف هو ليه اللي أقدر عليه بس، يبقى مش هيتغير، يبقى هيغير حقيقة التأصيل الواجب والعقيدة الواجبة إلى أن يكون مأخوذا من الواقع، يبقى الواقع اللي هيفرض نفسه إن هو ده المعتقد بتاعه، ما عند يبقى الضغط الواقع الشديد يخليه يغير التأصيل، يخليه يغير العقيدة، يقول لا احنا مش عايزين مالناش دعوة بالعالم، لا نتدخل في شؤونه، خليهم يكفروا زي ما هم عايزين يكفروا. ومين اللي قال ان الاسلام بيسعى الى جهاد الطلب او بيسعى الى حتى دعوة الناس برا حدود الدول؟ لا، النوع التاني بقى اللي بيجعل التأصيل ده وهو مش قادر عليه يقول لا ده فرض دلوقتي ان انا اعمله، يوم يعمل ايه؟ يبقى يتصور انه بيطير ويروح جاي ايه؟ ما عندوش جناحة، يعمل ايه؟ يرتطم بأرض الواقع، يوم يؤدي الى انواع الفشل الذي نراه في المشارق والموارد. يا رب استر. ان هذه الامة تهيأ لتقود العالم بأسره وللشهادة على الناس، فلا بد أن يعرفوا دورهم وحجمهم الحقيقي وحجم العيب الذي كلفوا به ليعدوا للأمر عدته. إنهم لو ظنوا أن حدود دعوتهم مثلا جزيرة العرب لكانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك، وكذلك لو ظن العاملون في العمل الإسلامي أن دورهم هو مثلا مسجدهم أو حيهم أو مدينتهم وقريتهم أو حتى إقليمهم، فستكون همتهم وبالتالي سعيهم قدر ذلك. لكن إذا أيقنوا أن الإسلام هو ذكر للعالمين وأن دورهم في توصيله نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كلهم، كانت همتهم وبالتالي سعيهم على قدر ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله.